بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي البحر عظمتك، وفي كل شيء رحمتك وآيتك. أنت رب الطيبين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من أرسلته معلما وهاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم يوم اجتمعت قلوبكم تطلب الإخلاص إلى الله وتطلب الصدق مع الله، فلا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا إله إلا الله نلقى بها ربنا تبارك وتعالى ليكفر بها سيئاتنا وخطايانا. ولا إله إلا الله نقف على عتبات رحمته سبحانه وتعالى نادمين، خاشعين، مذنبين، معترفين. لسان حالنا يقول: إن الملوك إذا شابت عبيدهم وفي رقهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. إن الإخلاص أكبر قضايا التوحيد. إن الإخلاص هو الباب الكبير الذي يدخل به العبد على الواحد الديان. إن الإخلاص هو الذي يبقي العمل موفورا سليما من العيوب والنواقص. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تتساقط الدعاوي والألقاب الأرضية وأوسمة التراب، وتبقى لا إله إلا الله قوية، وتبقى لا إله إلا الله سليمة، وتبقى لا إله إلا الله منجية لصاحبها. ولذلك كان معنى لا إله إلا الله أن تخلص العبادة لله، وكان معنى لا إله إلا الله أن إذا سجدت أو ركعت أو سبحت أو دعوت أو تكلمت أن تكون عبدا لله. ظاهرك وباطنك يحمل العبودية للواحد الديان. في كتاب الزهد للإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وهذا مثل العبد الذي لا يتشرف بعبودية الله. ومن الذي لا يتشرف بعبودية الواحد الأحد؟ من الذي لا يتشرف بالإخلاص لله والصدق مع الله؟ ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطوى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إننا نقف أمام موضوع الإخلاص خاشعين، لأنه موضوع رهيب، موضوع صعيب، موضوع مرعب حقا. يقول سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. إي والله، ألا لله الدين الصافي الناقي الذي يريده سبحانه وتعالى. ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هل أمروا أن يكونوا مرائين أو منافقين أو مشركين؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقف موسى عليه السلام قائد التوحيد في وجه إعصار الطغيان. موسى العقيدة موسى لا إله إلا الله، موسى الذي حمل عصا التوحيد ليكسر بها رأس الضلالة والعمالة والجهالة فرعون الطاغية، فنادى ربه وكلمه كفاحا فقال: يا ربي علمني كلمة أدعوك بها وأناجيك. فقال الله لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى متعجبا لأن الكلمة مبذولة ومطلوبة ومشهورة، قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه الحاكم وابن حبان. فإذا علم أن معنى لا إله إلا الله أن إذا أصبحت أن تكون عبدا لله، لحمك وسحمك وعظمك وشعرك وعصبك نورا من نور الله، لأن الله يريدك أن تكون عبدا له. ولذلك في البخاري عن ابن عباس من رواية ابن عباس وخباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب لصلاة الفجر: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا. وزاد البخاري في رواية: واجعل في عظمي نورا، وفي دمي نورا، وفي مخي نورا، وفي بشري نورا، واجعل لي نورا. فالنور هذا هو نور لا إله إلا الله، والنور هذا هو قبس وضياء لا إله إلا الله. فهذا موضوع الإخلاص الذي يهاب الشخص أن يتكلم فيه. يقول شفي الأصبحي رحمه الله: دخلت المدينة فوجدت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد اجتمع عليه الناس حلقات بعضها دون بعض، فتقدمت إليه فقلت: يا أبا هريرة أسألك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسمعه من غيره. قال فبكى ثم رفع رأسه وقال: والله لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته من غيره. ثم بكى حتى نشغ من البكاء ثم رفع رأسه وقال: والله لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته من غيره. ثم بكى حتى نشغ ثم رفع رأسه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. قال: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: عالم علمه الله. وفي لفظ صحيح قارئ: علمه الله القرآن يؤتى به يوم القيامة يجرجر حتى يقف أمام الله فيقول الله: أما علمتك العلم؟ أما قرأتك القرآن؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فماذا فعلت؟ قال: علمت فيك وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ولكن الذي يعلم السر وأخفى يطلع على القلوب، ولكن الذي يعلم الخفايا يدرك الأمور سبحانه وتعالى. قال: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول الله: بل تعلمت ليقال عالم، وقد قيل خذوه إلى النار. فيسحبونه حتى يدهده على وجهه في النار. ويؤتى بالشجاع الذي قاتل في الثغور والجبهات فيعرفه الله النعمة ويسأله أين بذلها وفيما أنفقها وأين أسداها، فيقول: فيك يا رب، قاتلت وقتلت فيك. وهو في ظاهره شهيد، ولكن علم الله أن باطله لا يريد الله. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: إنما فعلت ليقال شجاع، وقد قيل خذه إلى النار. فيسحب حتى يلقى على وجهه في النار، نسأل الله العافية. ثم يؤتى بالكريم وما أدراك ما كريم الرياء والسمعة، فيقول الله: أما سودتك؟ أما ربعتك؟ أما خولتك؟ أما أعطيتك الأموال؟ فماذا فعلت فيها؟ والله أعلم وأدرى. فيقول: أطعمت الجائع وكسوت العاري وأنفقت على المسكين وما تركت سبيلا ينفق فيه أو فيه لك إلا أنفقت فيه. فيقول الله: كذب، لأن الله درى. وتقول الملائكة: كذب. ثم يقول الله: إنما فعلت ليقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار. هذا حديث صحيح. فيا ويل من عمل لغير الله، ويا ويل من صلى لغير الله، ويا ويل من تيسك لغير الله، يوم يبعثر ما في القبور ويحصر ما في الصدور. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل شيء عند الله مكشوف، الجسد مكشوف، والقلب مكشوف، والتاريخ مكشوف، والسجل من الحسنات والسيئات مكشوفة. جئنا الله حفاة عراة غرلا كما بدأكم تعودون. فلذلك كان على العبد أن يطلب الثواب من الله، وأن يطلب الدرجات من الحي القيوم، فإنه الذي يبقى والناس يذهبون. عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: كان آخر ما ودعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لي: يا معاذ، أخلص عملك يكفك القليل، أخلص عملك يكفك القليل. رواه الحاكم وقبله المنذري وغيره. إذا علم هذا فإنه والله لنقف أمام نماذج من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أخلصوا لله فرفعهم الله بالإخلاص، ورفعهم الله بالصدق معه، منهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر الخليفة الزاهد الصادق المخلص الذي يقف على المنبر وبرده فيه 14 رقعة، وهو يملك ذهب الأمة وفضة الأمة وكنوز الأمة، ويبقى جائعا ليطلب الثواب والأجر من الله. عمر الذي يقول: يا ليتني شجرة فأعضت، يا ليت أمي لم تلدني. إذا كان هذا في سبيل الله فأنعم وأكرم بمثله من عمر رضي الله عنه وأرضاه. طعن لما طعن، وقد سأل الله الشهادة في آخر حجة حجها. وأنتم تعرفون أنه لما حج رفع يديه عند الجمرات وقال دعاء حارا صادقا فيه طالبا من الله الشهادة، يقول: اللهم إنها ضاعت رعيتي ورق عظمي ودنا أجلي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين، إن من يطلب الشهادة يخرج إلى الثغور وإلى القتال والجهاد. قال: هكذا سألت، وأسأل الله أن يلبي لي ما سألت. وعاد صادقا وعلم الله صدقه، وعاد إلى المدينة مخلصا وعلم الله إخلاصه. فهي أول ليلة وإذا به يرى في المنام، يوم يرى الصادق الرؤيا الصادقة فإذا هي مبشرة، ويرى المخلص الرؤيا الواضحة فإذا هي تدله على الخير. رأى في منامه كما قال أهل العلم ديكا ينقره 3 نقرات. فسأل في الصباح أسماء بنت عمير الخثعمية فقالت يا أمير المؤمنين استودعك الله في نفسك استودع الله في نفسك الذي لا تضيع ودائعه إنني أرى أنك تقتل بيد رجل من العجم. فأتى عمر في آخر جمعة يخطبها على الناس فما كان إلا البكاء على المنبر يستودع الناس نفسه ويستبرئ الناس ويطلب المسامحة والمعافاة ويطلب منهم أن يتجاوزوا عما أخطأ فما كان منه إلا الجميل. ثم يعود في صباح يوم السبت ويأتي الصدق لأهل الصدق والإخلاص لأهل الإخلاص لأنه سأل الشهادة مخلصا منيبا صادقا مع الله. فيصلي ويقرأ سورة يوسف وما أحسن سورة يوسف يا شباب الإسلام وما أروعها وما أقواها يوم تربي في نفس الشبيبة التقوى يوم تجعل لهم يوسف عليه السلام علما ومعلما من معالم الذين ثبتوا على لا إله إلا الله وأخلصوا للا إله إلا الله فحفظهم الله في الخفاء وحفظهم الله بعين رعايته فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويركع أمير المؤمنين وتمتد يد آثمة ما سجد صاحبها لله سجدة وتمتد يد بغيضة ما ركع صاحبها لله ركعة لتمزق الأديم الطاهر المجاهر العابد الزاهد. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا فيهوي في المحراب. فما أحسن الشهادة وما أحسن الشهيد وما أحسن البقعة وما أحسن الصلاة. ويرفع رضي الله عنه وأرضاه وجذوة الصدق والإخلاص حية في قلبه يرفعه الناس على أكتافهم ودماؤه تسيل على أكتاف الرجال ويذهب به إلى بيته فيوضع في البيت ويوضع تحت رأسه مخدة فيقول للناس أزيلوها عن رأسي ضعوا رأسي على التراب عل الله أن يرحمني عل الله أن يرحمني. رحمك الله يا أبا حفص رحمك الله يا فاروق الإسلام رحمك الله يا الصادق المخلص الذي قوى به الله الدين. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. قال ضعوا خدي على التراب لعل الله أن يرحمني. فوضعوه على التراب ودخل أمير المؤمنين سيف الله المنتظى أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين هنيئا لك مريئا والله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. فدمعت عين عمر وقال ليتني نجوت كفافا لا لي ولا عليك هذا وهم المجاهدون الصادقون. فقل لي بالله ماذا فعلنا للإسلام وقل لي بالله ماذا قدمنا للا إله إلا الله وقل لي بالله ماذا ادخرنا عند الله. هل هناك جهاد؟ هل سكبنا دماءنا لرفع لا إله إلا الله؟ هل قطعت رؤوسنا من أجل نصرة لا إله إلا الله؟ هل سهرنا ننادي من أنزل لا إله إلا الله؟ نحن برحمة الحي القيوم ذنوب وخطايا وعيوب ونقص لكن نسأل الله كما سترنا في الدنيا فلم يفضحنا أن يغفر لنا يوم ناسيه مذنبين نادمين يجمعنا ليوم لا ريب فيه. هذا هو الصدق. وقصة عمر رواها أصحاب الصحيح ويأتي الصحابة الواحد بعد الواحد وذاك بعد هذا ليسجلوا صحفا من نور منحوتة في الصدور من الصدق مع الله الواحد الأحد. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عن سعيد ورحمه الله رحمة واسعة الذي ما فاتته تكبيرة الإحرام في المحراب في الروضة 60 سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل لأهل المطاعم الشهية والمراكب الوطية والمساكن الرضية أين تكبيرة الإحرام؟ وقل لأهل الملابس الجميلة ولكل من له همم في الدنيا أين تكبيرة الإحرام؟ وسعيد الذي ما يجد كثرة الخبز يقول 60 سنة والحمد لله ما فاتتني تكبيرة الإحرام. يقول لما اجتمع، وهذا الحديث مرسل، قال لما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أحد، في معركة أحد الصادقة للصادقين، معركة أحد التي قدمها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قصيدة في ضمير الزمن وتاريخا ونجما في سماء التاريخ، وقف الصحابة قبل ذاك وهم صفوف، صفوا للصلاة، صفوا للمعركة كما صفوا للصلاة. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعل الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. فقبل المعركة قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد، يقول لعبد الله بن جحش: تعال نبايع الله هذا اليوم. إي والله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله. لا أصدق من الله ولا أوفى من الله ولا حق بالوفاء من الله، فهل تريدون الثواب من غير الله؟ قال سعد: يا عبد الله، تعال نبايع الله هذا اليوم. فانزويا وراء أكمة، فرفع سعد يده وقال: اللهم انصرنا في هذا اليوم، اللهم اعلي كلمتك، اللهم أيد دعوتك. فلما انتهى من الكلام تقدم عبد الله بن جحش أول أمير في الإسلام، الصابر على الجوع والعطش كما سماه صلى الله عليه وسلم، وهو شاب في 26. فيا أبناء 26 ويا أبناء 30، أين المستقبل مع هذا الدين؟ أين الخدمة لهذا الدين؟ أين العيش في رحاب هذا الدين؟ فيتقدم ويرفع يديه، ما يريد إلا رضا الله والجنة، ما يريد إلا تلك الرياض. مل من الدنيا، فارق الأحباب والأوطان، سافر إلى الحي القيوم، فرفع يديه وقال: اللهم إني أسألك صادقا مخلصا هذا اليوم، صادقا مخلصا هذا اليوم، أن تواجه بيني وبين عدو لك، عدو لك من الكفار، شديد حرده قوي باسه، فيقتلني فيك. ما قال أقتله، يقتلني أنا، فيقتلني فيك، فيبقر بطني ويجزع أنفي ويفقع عيني ويقطع أذني، فألقاك بهذه الصورة فتقول لي: يا عبد الله، لما فعل بك هذا؟ فأقول فيك يا رب. قال سعد: فوالذي نفسي بيده، ابن أبي وقاص، فوالذي نفسي بيده لقد أتيته من آخر المعركة وإنه مقتول بين القتلى، مبقور بطنه، مجدوع أنفه، مفقوعة عيناه، مقطوعة أذناه. فقلت أسأل الله أن يكمل له سؤاله. هذا هو الصدق، يوم صدقوا مع الله أثابهم الله بالصدق ولبى لهم ما سألوا. يأتي أعرابي من الصحراء، بدوي من البادية، لكنه يفهم حرارة لا إله إلا الله ويدرك عمق لا إله إلا الله. فما لنا اليوم نكررها، ولكن ما أصبح لها ذاك الطعم، لأننا خالطناها بالمعاصي والمخالفات وما يكذب لا إله إلا الله. يأتي أعرابي فيقول: يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أبايعك على لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فيبايعه صلى الله عليه وسلم، وتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم، فيعطي هذا الأعرابي منها، فيقول: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ قال: على ماذا بايعتني؟ قال: بايعتك على أن يأتيني سهم من عدو كافر فيقع هنا ويخرج من هنا. فتدمع عيناه صلى الله عليه وسلم، لأنه أحس صدق هذا الأعرابي ووضوحه وإخلاصه، فقال له: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، وما تنتهي المعركة إلا ويأتي سهم طائش فيقع في لبة هذا الأعرابي ويخرج من قفاه، فيراه صلى الله عليه وسلم مقتولا، فيمسح التراب من على وجهه ويقول: صدقت الله فصدقك الله. إنه صدق، إنه إخلاص، إنه طلب ما عند الحي القيوم. وما وإن ينسى فلا ينسى قصة عبد الله بن عمرو الأنصاري الصادق الذي أنزل الله فيه وفي إخوانه قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أتى عبد الله بن عمرو فصلى صلاة الليل قبل معركة أحد بليلة، قام فتهجد ورفع يديه يوم كان السلف الصالح يتهجدون، يوم كانوا يناجون الله في الثلث الأخير في الساعات الحبيبة القريبة من الحي القيوم، يوم يتجلى الله وينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فقام هذا الصحابي في هذه الساعة ودعا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للشهادة، فعلم الله صدقه وإخلاصه. ثم في الصباح قال لابنه جابر: يا بني إني رأيت في المنام كأني أول مقتول غدا في معركة أحد، فعليك بأخواتك يعني ببنات هذا الشهيد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وذهب إلى المعركة واغتسل وتحنط وتكفن ووقف في الصف صادقا منيبا مخلصا مع الله عز وجل. وفي آخر المعركة أتدرون ماذا وقع؟ أتى ابنه جابر فإذا هو مقطع أبوه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي أخته فتبكي وتقول: يا رسول الله، أهو في الجنة فأصبر وأحتسب أم هو في غير ذلك؟ قال: أهبلتي؟ أجننتي؟ أهي جنة واحدة؟ إنها لجنان كثيرة، وإن عبد الله في الفردوس الأعلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أتدري ماذا فعل الله بأبيك وإخوانه وإخواني من الشهداء؟ قال: قلت: ما أدري يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد كلمهم كفاحا بلا ترجمان، كفاحا بلا ترجمان، فقال: تمنوا علي. قالوا: نتمنى أن ترضى عنا فإنا قد رضينا عنك. وقبلها قال: تمنوا علي. قالوا: نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمنوا. قالوا: نتمنى أن ترضى عنا فإنا قد رضينا عنك. قال: فإني قد أحللت عليكم رضائي لا أسقط عليكم أبدا. فجعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تريد الجنة وتشرب من ماء الجنة وتأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في السماء أو بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال ابن كثير رحمه الله: إسناد هذا الحديث حسن وصدق رضي الله عنه وأحسن. ولذلك لما صدق هؤلاء مع الله وفقهم الله لنتيجة الصدق وعاقبة الصدق. ولا ينسى أنس بن النضر، وإنما نريد هذه النماذج لأنها حياة للقلوب ومدد للأرواح ومعالم في طريق اليقين. يأتي أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، أنتم تعرفونه يوم أحد فيخترق الصفوف كالسهم ماضيا إلى عاقبته المحمودة إلى الشهادة المطلوبة فيرزقه الله الشهادة. بعد أن قال له سعد بن معاذ يا أنس بن النضر أبقي على نفسك، قال إليك عني يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فيرزقه الله الشهادة. قال أنس بن مالك والله ما عرفته إلا أخته ببنانه، والله لقد رأينا فيه أكثر من 70 ضربة ما بين ضربة سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. هؤلاء صدقوا مع الله عز وجل وعلم الله صدقهم وإخلاصهم فوفقهم للصدق، وينافي ذاك الرياء، نعوذ بالله من الرياء. روى أهل الحديث بسند حسن عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه وقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ومر به عمر فقال ما لك يا معاذ؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكاني. قال وما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لأناس أو للأخفياء الأغنياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، فكانوا يذمون الشهرة التي يقصد منها الرياء والسمعة لأنها تنافي الإخلاص، لأن من يطلب ما عند الله عز وجل يريد ما عنده تبارك وتعالى. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند حسن قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قال قلنا يا رسول الله أمسلمون هم؟ قال مسلمون. قال قلنا أيصلون؟ قال يصلون ويحجون ويعتمرون ولهم من الليل مثل ما لكم، لكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أمام الناس عباد وزهاد ونستار، ولكنهم ذئاب في الظلام. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إن مما رفع علماءنا وسلفنا الصالح إخلاصهم وصدقهم مع الله، والصدق كل شيء ينتهي إلا الصدق، فإنه ثابت مع صاحبه وإنه مؤنس لصاحبه في قبره. ولذلك روى صاحب طبقات الحنابلة أن عبد الغني المقدسي رحمه الله المحدث الخطير الشهير النحرير كان في بيت المقدس مسجونا هناك في فلسطين، فقام من الليل صادقا مع الله مخلصا لله يناجي الله، فأخذ يصلي ومعه في السجن قوم من اليهود والنصارى محبوسون معه، فأخذ يبكي حتى الصباح. فلما أصبح الصباح وراء أولئك النفر هذا الصادق العابد المخلص، ذهبوا إلى السجان وقالوا أطلقنا فإنا قد أسلمنا ودخلنا في دين هذا الرجل. قال ولم أدعاكم للإسلام؟ قالوا ما دعانا للإسلام ولكن بتنا معه في ليلة ذكرنا بيوم القيامة. دعوتهم بعملهم بإخلاصهم بعبادتهم بنسكهم تذكروا بأنفسهم الله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم في ترجمة أيوب بن تميمة السختياني كان إذا خرج إلى السوق ورأى الناس وجهه قالوا لا إله إلا الله، لأنهم يذكرون برؤيتهم الحي القيوم، فما كان يتحدث وما كان يدعو وإنما كان يخرج على الناس، فإذا رآه الناس قالوا لا إله إلا الله. وكان يحفظ الله سبحانه وتعالى عباده بالصدق والإخلاص، وما حفظ الإمام أحمد في المحنة إلا بالصدق والإخلاص. يقول الإمام أحمد: الإخلاص سيف إذا وضع على جرح برأ، برأ بإذن الله لأنه دواء وعلاج. دخل الإمام أحمد السجن وعلم الله أنه صادق، ومكث في السجن 28 شهرا صائما نهارا صائما ليلا صادقا مع مولاه، ما أكل لسلطانه لقمة ولا شرب للمعتصم شربا، وإنما بقي صادقا مع لا إله إلا الله. فجعل الله الرفعة لأهل لا إله إلا الله، وجعل الخزي لأهل البدع الذين حاربوا لا إله إلا الله. أتي به وأنتم تعرفون ذلك، فعرض على السيف 5 مرات فأبى أن يلين، وأبى أن يهادم، وأبى أن يستسلم لأنه صادق، والصادق ما كان له أن يستسلم. يقولون: ألم في الكلام، اقرب في الخطاب، فيابى ويصبح بقوة الله أسدا هصورا. ولما حضرته الوفاة قال: اللهم سامح من شتمني، اللهم سامح من سجنني وحبسني وضربني إلا صاحب البدعة، يعني ابن أبي دؤاد، فعذبه واحبسه في جسده. فكان جزاء الصدق مع الله أن ينكل الله بعدو هذا الصادق، فيحبس ذاك في جسده أحمد بن أبي دؤاد، يصاب بمرض الفالج، نصفه يابس ميت ونصفه حي. قال له زواره وعواده: كيف تجدك؟ قال: دعوة أحمد بن حنبل وصلتني في هذه الحياة الدنيا. قالوا: وكيف؟ قال: دعا علي أن أحبس في جسمي، فأما نفسي فقد مات منذ زمن، والله ما أحس به ولو قطع بالمناشير، وأما نفسي الآخر فوالله لو وقع ذباب لآلمني ألما أشد من ألم القتل، أو كما قال. ودعا الإمام أحمد على عدوه الآخر المبتدع بن الزيات، فنكل الله به وقطعت يده وحبس، لأن الصادق لا بد أن يخرجه الله، والصادق لا بد أن ينجيه الله عز وجل. انظروا لمحمد بن واسع وأنتم تعرفونه، الأزدي العابد الذي يقول له تلاميذه: لماذا لا تتكئ؟ قال: أنا خائف والخائف لا يتكئ، إنما يتكئ من أمن عذاب الله ومكر الله وأخذ الله. قالوا: فمتى تأمن؟ قال: لا آمن حتى أدخل الجنة. محمد بن واسع حضر فتح كابور التي فقدت من أيدينا يوم نقص صدقنا وإخلاصنا مع الله، التي ذهبت من أيدينا يوم ما رفعنا لا إله إلا الله كما ينبغي، كابل التي فتحها العباد الزهاد، والتي وقف على شرفاتها وعلى روابيها محمد بن واسع مع جيش قتيبة بن مسلم. محمد بن واسع كان برنامجه في اليوم أن يصوم كل اليوم، وأن يصلي لله ما يقارب 40 ركعة، وأن يستغفر كذا من المئات التي يفتح الله عليه، ثم هو في تذكر لقاء الله والعرض على الله. حضر المعركة مجاهدا مستبشرا بفتح الله ونصره، فقال قتيبة بن مسلم القائد الشهير: لما التقى أهل الإسلام وأهل الأصنام، أهل لا إله إلا الله وأعداء لا إله إلا الله، التقى أهل الحق وأهل الباطل. قال قتيبة بن مسلم: يا معشر الناس، أين محمد بن واسع الأزدي؟ قالوا: لا ندري أين هو. قال: أسألكم بالله أن تبحثوا لي عنه. ذكر هذا ابن كثير، فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه قد صلى صلاة الضحى ووقف على رمحه رافعا أصبعه يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. فعادوا إلى قتيبة بن مسلم فأخبروه، فقال: الحمد لله، ابشروا بالنصر، والله الذي لا إله إلا هو لأصبح محمد بن واسع خير عندي من 1000 سيف شهير و1000 شاب طرير، لأنه صادق. فأراد الصدق في هذه الموقعة. فلما انتهت المعركة ماذا كان؟ انتصر المسلمون وتقدم قتيبة بن مسلم يوم كان صادقا مع الله فرأى أصنام داهر وأصنام أتباع داهر وأتباع الكفرة في كابول وهي بالذهب محلاه، فقالوا خذها كنوزا لك في بيت مال المسلمين. قال لا والله لا يدخل بيت مال المسلمين كنز عبد من دون الله ولو كان ذهبا، حرقوها بالنار. فنسفوها بالنار. ولذلك يقول عقبان كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حريا وصاغ الكنز والدينار. فهؤلاء الصادقون مع الله والمخلصون لله نصرهم الله وحفظهم الله ووقاهم الله بصدقهم معه سبحانه وتعالى. يا واهب الآمال، أنت حفظتني ورعيتني، وعد الزمان وعد الظلوم علي، وإلا فالزمان لا يعدل والدهر لا يفعل شيئا. الله هو الدهر والله المصرف سبحانه وتعالى. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يسبني ابن آدم ويؤذيني ابن آدم، أما سبه إياي فيقول: إن لي صاحبة وولد وما اتخذت صاحبة ولا ولدا، وأما شتمه إياي فيقول فيسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء. وإنما ذكرت هذا وقفة عند قوله: وعد الظلوم علي كي يجتاحني فمنعتني فانقادني متخشعا لما رآك نصرتني. فهو حفظه سبحانه وتعالى لأوليائه، حفظهم كما يقول ابن رجب من العدو الظاهر والعدو الباطن، من المعاصي من المخالفات. روى أهل التاريخ وأهل السير والرقائق وأهل التراجم بأسانيد صحيحة كالنجوم أن صلة بن أشيم رضي الله عنه وأرضاه حضر معركة في الشمال مع جيش الإسلام، فلما أظلم الليل عليه خلا بالله عز وجل في ليلة عامرة بالذكر والمناجاة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: أنا جليس من ذكرني. فقام يصلي ويدعو ويناجي ربه ومولاه حتى أظلم عليه الليل. قال أحد أصحابي: فرقيت شجرة من حيث أراه ولا يراني، وإذا بالأسد بالليل بالهزبر وهو يخترق الغابة إلى صلة بن أشيم فيقف بجانبه. وصلة يصلي لله الواحد الأحد، صلة يجعل بينه وبين الله صلة، يوم تتقطع صلات الذين لا يريدون وجه الله، يوم تتقطع وشائجهم وأعراقهم وصلاتهم لأنهم أرادوها لغير الله. فينادي الله، فلما انتهى من صلاته نظر إلى الأسد وقال: يا حيدرة. وحيدرة من أسماء الأسد: إن كنت أمرت بقتلي أو بأكلي فتقدم فكلي، وإن كنت لم تؤمر بذلك فاذهب في أرض الله وتركني أناجي الله. قال: فزأر الأسد زئيرا كاد يخلع قلبي هذا الصاحب والتلميذ، ثم انطلق واستمر صلة في صلاته. فلما أصبحنا رأيت من الفتور والكسل يقول هذا التلميذ: ما الله بي عليم. ورأيت صلة وجهه كفلقة القمر ليلة 14. قيل الحسن البصري: ما للصادقين المخلصين وجوههم مضيئة نيرة. قال: خلوا بنور الله في الظلام فأكسبهم نورا من نوره. خلوا بنور الله في الظلام فأكسبهم نورا من نوره. وبالمقابل الذين لا يصدقون مع الله ولا يريدون وجه الله تتساقط أعمالهم أحوج ما كانوا إليه وتذهب سدى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال شفي الأصبحي: دخلت على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه فقال: حدثني حديثا يا شفي سمعته من أبي هريرة. قال: فحدثته بالنفر الثلاثة الذين سبق الحديث عنهم: العالم والجواد والشجاع، يوم تسعر بهم النار لأنهم ما أرادوا وجه الله قال: فلما انتهيت من الحديث بكى بكاء طويلا، ثم غرغ وجهه في التراب وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فنسأل الله ألا يحبط أعمالنا ولا أعمالكم، وأن يحفظها عنده. ولذلك يتذكر المخلص إخلاصه يوم تأتيه الوفاة ويراجع حسابه، وكثير من الناس نائم حتى تأتيه سكرة الموت، وكثير من الناس في سكار وفي خمار حتى يستفك على رنة الموت وضربة الموت، فيراجع حسابه ويندم. ولا تساعة مندم ساعة الموت التي يذعن فيها الجبار ويلين فيها المتكبر ويسلم فيها الكافر. ولكن أين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ عن شفي المهري كما في صحيح مسلم قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو في سكرات الموت، وهو في مصر. قال: فاشتدت عليه سكرات الموت. وفي غير الصحيح قال ابنه عبد الله له: يا أبتاه، إنك كنت تسألني ما هو شدة الموت وأنت في الحياة، فأنت اليوم أحسن من يصف الموت فصف للموت. قال: يا بني، والله الذي لا إله إلا هو لكأن جبال الدنيا على صدري وكأني أتنفس من ثقب الإبرة. ثم قال شفي تابع حديثه: قال: فحضرناه وهو في سكرات الموت، وقبل أن تفيض روحه حول وجهه إلى الحائط وأخذ يبكي بكاء طويلا وينتحب انتحابا شديدا. ثم التفت إلينا وابنه عبد الله يحسن ظنه بالله ويقول: يا أبتاه، أما أسلمت؟ أما هاجرت؟ أما جهدت؟ وكل ذلك لا يزيد عمرو بن العاص إلا بكاء. فيقول رضي الله عنه وأرضاه وقد قلص الدمع من عينيه: يا بني، إني عشت حياتي على طباق ثلاث، أدوار ثلاثة. أما الطبق الأول فكنت في الجاهلية لا أعرف الإسلام، وكان أبغض الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تمكنت منه على تلك الحال لقتلته، ولو مت على تلك الحال لكنت من جثى جهنم. ثم أسلمت يا بني، وقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما رآني هشا وبش في وجهي. وما أحسن هذه الكلمات، ما أحسن هش وبش للدعاء وللصالحين وللأخيار. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عمرو: فلما جلست قلت: يا رسول الله، مد يدك ليبايعك. فمد عليه الصلاة والسلام يده الشريفة. قال: فمن لما بسط يده قبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. فتبسم صلى الله عليه وسلم. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ربي ذنبي. قال: يا عمرو، أما تدري أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ قال: فأسلمت، فوالله ما كان من أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ملأت عيني منه، والله لو سألتموني الآن أن أصفه ما استطعت أن أصفه، فلو مت على تلك الحالة لكنت أرجو أن أكون من أهل الجنة. ثم لعبت بي الدنيا ظهرا لبطن، فوالله ما أدري أيؤمر بي إلى الجنة أو يؤمر بي إلى النار، ولكن إذا مت فشدوا علي أزراري فإني مخاصم. وفي رواية الصحيح: فامكثوا على قدري قدر ما تنحر جذور وتقسم، ثم ما عندي بعمل ألقى به الله أو من عمل ألقى به الله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قبض يده هكذا ليلقى الله بيده وهي تحمل لا إله إلا الله للصادقين. فيا بشرى من صدق مع الله، ويا بشرى من أخلص لله، لأن كل عمل كما سلف لأن يراد به الله سبحانه وتعالى يذهب وينتهي وينقضي ويبقى ما لله تبارك وتعالى، ويوفى الصادقون بصدقهم عنده تبارك وتعالى. ومن الصادقين في السلف الصالح عبد الله بن المبارك الذي يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء أمير الأتقياء في عهده: كان صادقا مخلصا مهيبا علم الله صدقه فبلغه الله ما تمنى من القبول ومن الخير ومن الثبات والسداد، وبقدر ما يصدق العبد مع الله يصدقه الله الصدق. يقول أحد تلاميذه وهو يروي صدقه وخشوعه وخشيته: سافرنا مع ابن المبارك فقلت يا عجبا، قلت في نفسي يا عجبا، هذا ابن المبارك يصلي كصلاتنا ويصوم كصيامنا ويتلو القرآن كتلاوتنا، فماذا الذي رفعه؟ لكن الذي رفعه الإخلاص والصدق والخبيئة وحسن السريرة مع الواحد الأحد. قال: فلما أصبحنا في ليلة مظلمة وقد طفي علينا السراج ذهبنا نلتمس سراجا ونورا، فأتينا إليه وهو جالس في البيت وإذا دموعه من رأس لحيته، فقلنا: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: تذكرت والله بهذه الغرفة المظلمة القبر. وما أدراك ما القبر؟ وما أدراك ما ظلمة القبر؟ وما أدراك ما تلك الحفرة؟ أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها يلعق، نبكي على الدنيا فما من معسر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنزوا الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق خرس إذا نودوا، كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، فالموت آت والنفوس نفائس والمستعز بما لديه يحمق. قال: ذكرت والله بهذه الظلمة ظلمة القبر فبكيت. قال تلميذ: هذا الذي رفعك عنا، فهي خبيئة الصدق وسريرة الإخلاص للحي القيوم. ولذلك لما سافر لقتال الكفار هو ابن المبارك ترك الحرم والفتوى، فقال له الناس: أتترك الإفتاء وتذهب إلى الجهاد؟ قال: خلوا عني. ثم قال: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعطي له ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزنا. فكان في ليلة واحدة يردد: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى الصباح. ويأتي الصباح وإذا هو من أشجع الفستان، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كن كالصحابة في زهد وفي ورع، كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كان عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يسترقون رؤياه. يا رب يا رب يا رب فابعث لنا من مثلهم نفر يشيدون لنا مجدا أضعناه، يشيدون لنا إسلاما فرطنا فيه وقرآنا ضيعناه ونسيناه، ومعالم من الهداية تركناها وجفوناها، ومساجد هجرناها، وحلقات علم قاطعناها، فابعث لنا من أمثالهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه وجنينا عنه وقطعنا تبعته وخناه وصارمناه، وما كان هذا ينبغي لنا، لأننا من سلالة الأخيار من الذين وزعوا على المعمورة لا إله إلا الله، وأن تجور البشرية أروع مثل وأحسن تاريخ وأنبل عقيدة، فمالنا ننزوي الآن خجلا، أصابنا خجل وحياء لئلا نبين لا إله إلا الله، أصبحنا في آخر الركب متأخرين يوم فاتنا الصدق والإخلاص مع الله، وأصبحنا مستذل يوم ما صدقنا مع الحي القيوم. فابن المبارك عالم يفتي على المنبر، ومتحدث يعظ، ومرب يربي، ومدرس يدرس، ولكنه مجاهد يضرب رؤوس الأعداء بسيف الله، يأتيه رسالة من الفضيل يلومه على الخروج وترك الحرم، فيرد عليه بقصيدة حارة يجيد مع القصائد القوية الصادقة المخلصة، ويقول للفضيل: عجبا لك يا فضيل، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. العبادة فقط الجلوس في الروضة وترك شؤون الأمة وأخلاق الأمة ومعاملات الأمة وما تحتاج الأمة. العبادة أن نرفع رؤوسنا بالتكبير وبالحمدلة فحسب، ولكن لا يكون في الحياة أثر ليست بعبادة. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ألا إن الدم الصادق المخلص أغلى عند كل مسلم من الدمع. ألا إن الذي يبكي مهما بكى فإن دم المجاهد ودم من صدق مع الله ودم من أراد الله أغلى من الدموع. فليعلم ذلك، هؤلاء قوم رفعهم الله بالصدق والإخلاص. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: والله لقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول للتابعين: أقل منكم صلاة وصياما ولكنهم أكثر صدقا وإخلاصا لله، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أصدق مع الله وأخلص لله وأطلب في ثواب الله. قيل للفضيل: أي الصدق والإخلاص؟ قال: أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا في الصدق هو ألا تطلب ثوابك من الله، وقالوا فيه أن تستوي سريرتك وعلانيتك، وقالوا فيه ألا ترى محاسبا إلا الله ولا ترى مثيبا على عملك إلا الله، وقالوا فيه أن يكون بينك وبين الله رقابة كأن رقيبا منك يرعى خواطري، كأن رقيبا منك يرعى أخواطري وآخر يرعى مسمعي وجناني. وقالوا في الصدق أيضا هو أن تقطع في سبيل الله وأنت تتبسم بفتح الله. وقالوا في الصدق هو أن تبذل من نفسك ما تبذله صادقا وتخجل من عملك. وقالوا في الصدق هو أن تفعل العبادة ثم تستغفر من تقصيرك ونقصك وعيبك في عبادتك لله. وقالوا فيه أيضا هو أن إذا وقفت أمام الله في عبادة نسيت من دون الله عز وجل. فالله الله في الصدق. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى الصدق وإلى الإخلاص في سبيله سبحانه وتعالى وإلى طلب مرضاته. اللهم إنا وقفنا على أبوابك ورفعنا يدينا إليك يا من لا يسدل حجابه ولا يرد طلابه. اللهم فارزقنا إخلاصا من عندك يا رب العالمين وصدقا من لدنك تفيض بها على قلوبنا وتغيث به أرواحنا. اللهم فاجعلنا من الصادقين المخلصين المنيبين. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله الشيخ كل خير. وردت أسئلة كثيرة متقارب بعضها من بعض ومتشابهة، نسأل الله أن يعين الشيخ على الإجابة عليها. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، إنني أشتكي من مرض أعاذنا الله منه وهو الرياء، فأنا أحيانا أقوم بأعمال حسنة فإذا رأيت بعض الإخوة الصالحين المهتدين أشعر أني عملت هذا العمل رياء وليس لله، وإني أخشى الله كثيرا، ولكن كلما أقدمت على عمل صالح شعرت بالرياء، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما سمعتم من شكوى الأخ من الرياء، وكلنا ذاك الرجل، ومن لوازم إسلامك أيها المسلم أن تخاف من الرياء، فإنه ما يخاف النفاق ولا الرياء إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. وهذه المقولة أوردها البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان عن الحسن موقوفة عليه رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فمن لوازم إسلامك وإيمانك أن تكون حريصا متحذرا خائفا دائما من الرياء، فإن من أمن الرياء وقع فيه. فدلالة على خيريتك وعلى إقبالك وتحسن وضعك إن شاء الله مع الله أنك تخاف الرياء، ولكن لا يعني هذا أنه علاج وأنه دواء أن يرأي العبد ويقول أخاف الرياء وهو واقع فيه، بل عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن تثبت في ذهنه قضايا، أولها أن الذي ينفع ويضر هو الواحد الأحد، وأن غيره لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تصريفا ولا تدبيرا، فهو الذي بيده مقاليد الأمور، فاطلب أجرك منه وثوابك منه ولا تطلب من غيره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تنظر إلى الناس لأنهم بشر كما سلف، وأنه ليس بأيديهم من المقاليد الأمور شيء، وأن الله استأثر بالنفع والضر، وبكل ما يجلب لك من خير فمن الله، وما يصيبك فمن الله. وهذه العقيدة التي أملاها صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في الترمذي: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وهناك لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والأمر الثالث: عليك أن تدعو دائما بكفارة الشرك والرياء، وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الأمر الرابع: أن تكون في خلوتك محاسبا لنفسك، وترفع كفيك داعيا الله عز وجل يرزقك الصدق والإخلاص والإنابة. فإذا أخذت على هذا وتدربت عليه وسألت الله في أدبار الصلوات والسجود، فتح الله عليك ورزقك الصدق. فنسأل الله لنا ولك ولكل مسلم الصدق والإخلاص. يقول: في بعض المرات نعمل الأعمال الطيبة خوفا من العيب وليس لله، ولولا العيب لما فعلنا، فهل هذا رياء؟ هذا الأعمال، كلمة الأعمال عامة في السؤال، فإن كان يقصد الأعمال الصالحة التي يتعبد بها والتي هي من الشريعة ومن النسك ويخاف من العيب، فهذا شرك ورياء، نعوذ بالله من ذلك. كان يصلي خوفا من الرياء من العيب ومن المثلبة ومن التنقص من الناس، أو يصوم خوفا من ذلك، فهذا في العبادات رياء وشرك. وإن كان في الأمور العامة والآداب العامة في هيئات الجلوس أو في غيرها مما لم يرد في ذلك نصوص، فله أن يتجمل أمام الناس، وله أن يظهر التجمل والتحسن، فإن في ذلك حديث قوله صلى الله عليه وسلم: تزينوا، في حديث ابن الحنظلية مع أبي الدرداء عند أبي داود بسند حسن: تجملوا حتى تكونوا كأنكم شامة في عيون الناس. فلا بأس أن تدروا العيب عن نفسك لا في العبادات، ولا بأس أن تذهب عن نفسك مذمة تنقص الناس لا في النسك، فإن في النسك شرك ورياء إذا قصدت بها غير الله عز وجل، فليعلم ذلك. يقول: أصوم بعض الأيام وأحدث الزملاء بذلك لأرغبهم في الصيام، فهل هذا ينقص الإخلاص؟ أما صيامك وإخبار زملائك بهذا فإنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يدخل في 70 بابا. فإن كنت قصدت من إخبارك زملائك بهذا الخبر تشجيعهم وترغيبهم على الخير ولتكون كانا لهم سنة حسنة يقتدون بك فلك الأجر مضاعف بإذن الله، ولك الأجر موفور عند الله، ولا ينقص الله من عملك شيئا ولا ينقص من عملك شيئا إن شاء الله. وإنما الأعمال بالنيات، وإن كان قصدك ليعلم ويثني عليك فإنه يذهب بقدره، وقد شاركتهم في ذلك وقد أشركت في هذا العمل، فانتبه لنفسك. إن أحدنا ليعمل العمل الصالح يريد به وجه الله، ولكن إبليس ما يلبس أن يداخل إخلاصه بعدة نوايا، منها السمعة حتى يخشى على عمله ونفسه، فما العلاج لهذا الداء؟ كل مسلم يجد في الغالب هذا الأمر الذي سأل عنه الأخ، فإنه قد يقصد وجه الله والإخلاص فترد عليه واردات وتتداعى عليه أمور حتى يذهب ما به من إخلاص ويقصد أمورا أخرى. فواجبه أن يكون من أول الطريق صادقا مع الله ومخلصا. وقال أهل العلم لا يضره العارضات والواردات، وممن اختار ذلك ابن تيمية وابن جرير الطبري كما ذكر ابن حجر في الفتح الباري في كتاب الجهاد لما عقد البخاري قول أبي الدرداء باب إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ثم أتى بحديث أبي موسى قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل مكانه، والرجل يقاتل يسمع، والرجل يحمد، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فأتوا بهذا الوارد ونقل عن ابن جرير أن كلام أهل العلم ينص على أن من سلك الطريق في أولها مخلصا لله فلا يضره الواردات وتلبيسات إبليس التي لا بد أن ترد على كل عبد. فأنا أوصيك أن تقصد وجه الله في أول الطريق ولا يضرك هذه الوساوس والخطرات، فإن الشيطان بالمرصاد يأتي للمصلي الخاشع فيقول إنما تصلي رياء، ويأتي للداعية المتكلم فإنما يقول تتكلم رياء وشهرة، ولو صدقه كل أحد لتعطلت المنابر والحلقات وتعطل النسك وتعطلت النوافل والطاعات، فنعوذ بالله من تلبيسه ونعوذ بالله من مداخله. فعليك أن تصدق مع الله وكثرة الدعاء، والله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. أحيانا أعمل أعمالا صالحة أبتغي بها وجه الله عز وجل، ولكن يتسرب إلي الرياء أحيانا بدون سبب أو بسبب المديح الذي ينصب علي من الناس، فكيف الخلاص؟ هذا وارد، وهو أشبه الأسئلة بمن قبله كسابقه. وعلاج هذا أن تعلم، وهو العنصر الثاني الذي أوردته في علاج الرياء، أن تعلم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم لا يعرفون بنقصك وتقصيرك وذنوبك التي هي بينك وبين الله عز وجل. فإنك قد تظهر لهم الجميل والخشوع والخضوع والزهد، ولكنك تظاهر وتكاشف الله عز وجل بالمعاصي والذنوب والخطايا. فعليك أن تعلم أنهم لا يدرون إلا ما ظهر، والظاهر فيك الجميل والستر، فهم يمدحونك على ظاهرك، ولكن يوم تبعثر ما في القبور وتحصل ما في الصدور ينتج لك إخلاصك وصدقك ومعاملتك مع الله عز وجل. فهذا علاجه أن لا تركن إلى الناس، وأن تعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأن تعرف أن الله هو الذي يعلم السر وأخفى، وأنه الذي يثيب ويعاقب، فهو سبحانه وتعالى ولي كل أمر، فعد إليه والتج إليه وادعوه سبحانه وتعالى. يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول إن قصص الإخلاص التي سطرها الصحابة والتابعون لا يستطيع أحد أن يحققها في هذا الزمن؟ إن كان يقصد الأخ السائل أن الفضل الذي حصلوا عليه من هذه القصص التي سطروها فهذا صحيح، فلهم فضل الصحبة ولهم القدح المعلى والقدم السابقة عند الله عز وجل. وإن كان قصده ألا تقع كهذه الحوادث بعينها فليس بصحيح، بل هذه تتكرر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كالسيل لا يدرى الخير في أوله أو في آخره، بل يفتح الله عز وجل على يد بعض الناس ويرزقه من القصص الإخلاص والصدق إلى قيام الساعة، فيقتل كثير من الناس في سبيل الله، ويصدق كثير من الناس في قيام الليل في مناجاة الله، ويصدق كثير من الناس في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكثير يصدقون في البذل والعطاء لوجه الله. فهذه من قصص الصحابة، وهذه وقعت لها شبيه في الصحابة، لكن الفضل ادخره الله عز وجل درجة للصحابة لا يبلغها أحد. إلى فضيلة الشيخ، كيف نصدق مع الله؟ أوليس من صلى وصام وحج وزكى وأطاع الله وترك المعاصي يكون صادقا مع الله؟ من صلى وزكى وصام وجاهد وحج هو علامة الصدق بإذن الله، لكن إذا علم الله من نيته أنه ما يريد إلا وجه الله، لأنه ليس على العموم كل من صلى وزكى وصام وحج يريد الله عز وجل، لا، منهم من يريد الدنيا، ومنهم من يريد الشهرة، ومنهم من يريد أن يعصم دمه في الحياة ويعصم عرضه وماله وأولاده، فهذا له ما حصل من الأجر العاجل، لكن ليس له عند الله حظ ولا نصيب، بل النار، نعوذ بالله من النار. فمن صلى وصام عليه أن يعتبر أن هذا العمل لوجه الله، وأنه ما يصلي من أجل فلان وفلان، وهناك ضابط يستفاد منه في الصدق والإخلاص، وهو أن تفعل العمل في الجلوة كما تفعله في الخلوة، أي وحدك مع الله عز وجل تفعل العمل مع الناس كما تفعله وحدك، في خشوعك، في ركوعك، في ذكرك، في عبادتك، كأن الناس لا يرونك ولا تراهم، ولا يصح أن تخشع أمام الناس لتطلب مديحا ثم إذا خلوت نقرت الصلاة، هذا هو أول النفاق والرياء. فليعلم أنه ليس على العموم كل من صلى أنه مخلص، بل كل من صلى وقصد بصلاته وجه الله والثواب من عند الله هذا هو المخلص. أثابكم الله. هل يشترط استحضار النية الخالصة قبل كل عمل، أو يكفي أن يكون ذلك الأمر في قلب المسلم ومن بيدنه؟ هذه القضايا أو القضية من أعوص القضايا على الإطلاق، قضية استحضار النية عند الأعمال، وقد ناقشها ابن رجب رحمه الله في كتاب جامع العلوم الحكم في حديث إنما الأعمال بالنيات، وناقشها ابن حزم صاحب المحلة في المحلة، ونتيجة هذا النقاش أن العبد عليه أن يستحضر أنه يريد من عباده وجه الله، لكن لو فاتته في بعض لحظات العبادة لا يهمه ذلك إذا كان المقصد والمبدأ وجه الله، كأن يقوم يريد الصلاة لله عز وجل ثم ينسى أنه يريد الصلاة لله ويذهب تذهب عنه هذه النية فلا يهمه، لأنه ما قام إلا مصلي لله عز وجل. والنية عجيبة، حتى قيل الإمام أحمد كما في جامع العلوم الحكم: يا أبا عبد الله، كيف نحصل على نية؟ قال: ليفكر العبد على الله أن يرزقه النية. وقال بعض أهل العلم وهو الذهبي في سير أعلام نبلائه: والله ما أدري ما هي هذه النية وكيف تحصل، وإنما نسأل الله أن يرزقنا النية، لأنه لا يدرى كيف تمسك هذه النية ولا كيف تقيد وتضبط، لكن على العبد أن يصدق وأن يدعو وأن يحاول وأن يرجو الله عز وجل يمنحه النية الخالصة. أقول: هل ترك العبادة من أجل الناس رياء؟ هذه المسألة وردت على السلف، والذي تكلم فيها بكلمة جيدة هو الفضيل بن عياض كما نقل عنه، فقال: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجلهم شرك، والسلامة أن يعافيك الله منهما. فأنت إذا عملت من أجل الناس لتحمد فقد أشركت مع الله عز وجل في العبادة، وإذا تركت العمل من أجلهم فقد أو رأيت وإذا تركت العمل من أجلهم فقد أشركت. فمثلا إنسان له ورد من صلاة الضحى، يصلي الضحى، فخرج مع أناس فرأى أن من الحكمة ألا يصلي لألا يمدح، هذا قد أشرك في العبادة لأنه ترك شيئا من العبادة من أجل الناس. وإنسان آخر ما كان من هديه ولا من دله ولا من عادته أن يصلي الضحى، فلما خرج مع أناس صلى الضحى من أجلهم، فهذا قد رأى. بل المقصود أن تفعل العمل الذي لله عز وجل وأنت تفعله بدون أن تنظر إلى الناس، لا تعمل لهم عملا ولا تترك من أجلهم عمل، فإنك إذا عملت من أجلهم فقد رأيت، وإذا تركت من أجلهم فقد أشركت. والسلامة أن يعافيك الله منهما، من هذين الأمرين. لماذا يعافيك؟ أن تعمل العمل مخلصا صادقا تطلب أجره وثوابه من عند الله عز وجل. أصابكم الله. يقول: أنا شاب لا أجد الإخلاص في قلبي وفي أعمالي، فبماذا تنصحني؟ كل ما سلف نصيحة، كل ما سلف من الكلام نصيحة لي ولك ولكل مسلم، لكن أكرر عليك بكثرة الدعاء والصدق مع الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله لا يضيع سعيك ولا سجودك ولا ركوعك ولا دعاءك، بل سوف ينفح عليك سبحانه وتعالى من نفحاته ويلطف بلطفه. لكن عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان، وتستعيذ من الهوى، وتستعيذ من قرناء السوء، وأن تجدد نيتك دائما وأبدا. وأنصح بالمناسبة كما يقترح ابن الجوزي في صيد الخاطر أن تطالع موضوعات الإخلاص كثيرا في كتب الإخلاص، مثل موضوع الإخلاص في الترغيب والترهيب المنذري، موضوع الإخلاص في رياض الصالحين، موضوع الإخلاص عند الحفاظ في مثل مجمع الزوائد جامع الأصول. وفي هذه الكتب الجامعة أن تطالعه كثيرا وأن تتملاه. ثم طالع تراجم الصالحين وسير الأخيار، مثل سيرة بعد الصحابة، سيرة سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك، وسيرة أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وابن المبارك وأضرابهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فضيلة الشيخ، بعض النساء يذكرن أنه كلما نسمع عن الجنة وما فيها من النعيم من القصور والأنهار والحور العين مما يزيد فيهن من الرجال، ولكن نحن النساء ما هو دورنا في الجنة وما لنا فيها من النعيم؟ وكيف حال من كان لها أكثر من زوج في الدنيا؟ كيف حالها بعد الموت وفي الجنة؟ أبشر هذه الأخت المسلمة السائلة وكل مسلمة أن الله أعد للمؤمنات ما أعد للمؤمنين. وهذا السؤال ورد عليه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة كما في تفسير قوله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين آمنوا وأخرجوا من ديارهم وهاجروا وجاهدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. هذا السؤال طرح عليه صلى الله عليه وسلم، فقلنا النساء: قلنا يا رسول الله، الرجال ذكروا في القرآن كثيرا ووعدهم الله ثوابا ووعدهم مبرة في الجنة، فما لنا نحن؟ فأنزل الله عز وجل في كتابه، وما اكتفى بجواب رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أفتاهم الله عز وجل فقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فأبشري وأملي في ربك ما يسرك، أن الله يستجيب لكل مسلم من ذكر وأنثى، وأن الله قد أعد لأن بعضنا من بعض. فالأم هي أم البيت، وهي العمة والخالة والأخت، وهي القريبة، وهي الحميمة، وهي المدرسة التي تعد الأجيال والتي تربي البيت، فلها عند الله جزاءها وثوابها موفورا. وأما ما سألت في قضية من كان لها أكثر من زوج فبما تزوج في الجنة، وهذه مسألة ناقشها بعض أهل العلم، وخرج منها بعضهم بأنها تزوج أحبهم إليها وأصلحهم وخيرهم فهي زوجته عند الله عز وجل. فأحسن الأزواج وخيرة الأزواج وأحبهم إلى قلبك هو زوجك إن كنت من أهل الجنة. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة. الله. أخت سائلة تقول: لي أخ هو ولي أمري، ولكنه للأسف يرفض من يتقدم لي من الشباب الطيب بحجة أنه ليس من القرابة أو بحجة الدراسة، فما نصيحتكم لأولياء الأمور الذين يرفضون الشباب الطيب لأسباب ليست من الإسلام في شيء؟ نصيحتي لكل مسلم عنده مؤمنة في بيته يريد أن يصون عرضها ودينها وشرفها أن يبحث لها عن رجل وأن إذا أتاه من يرضى دينه وأمانته أن يزوجه، وأن لا يرد طلبه فيبتليه الله عز وجل بفساد، ويبتليه سبحانه وتعالى بفتنة. ففي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالله الله، وأي طلب أكبر من رجل صالح يصلي لله الخمس ويتوضأ بماء التوبة والصدق والإخلاص ويريد ما عند الله حسن الخلق قائما بكتاب الله، فأين يذهب بنا؟ وأين يذهب بعقولنا؟ وأين يذهب بأخلاقنا أن نعرض بناتنا وأخواتنا على الفجرة وعلى المردة وعلى أعداء الله لتعيش حياة الضنك، الحياة الجهنمية، حياة المعصية، حياة ترك الصلاة، حياة مهاجرة كتاب الله عز وجل ومقاطعة ذكر الله، لتستمغ الغناء والهراء وترى المعصية بعينها فتعذب في الدنيا، ثم لا تجد طريقا لأن تعبد ربها سبحانه وتعالى. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في بيوتنا، ولنتق الله في بناتنا وأخواتنا، لنطلب لهم بيوتا صالحة، ولنعينهن على ما يقربهم من الله عز وجل، ولنكون مفاتيحا من مفاتيح الخير. لأننا لا نرضى ونحن رجال أن تدخل علينا امرأة فاجرة، فكيف ترضى وأنت رجل ألا تزوجها رجلا صالحا محسنا منيبا قريبا من الله، لينقذها الله به من النار وليصلح شأنها وظاهرها وباطنها. فأسأل الله أن يصلح شأننا وشأنكم، وأن يصلح بيوتنا ويصلح قلوبنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هل الأفضل رفع الصوت بالبكاء والخشوع أثناء الصلاة خلف الإمام أم كظم الصوت؟ المسألة ليس فيها أفضل ولا مفضول، بل لا يرفع صوته وليكظم ما استطاع، لأنها صلاة، ولأن كما تعلمون للصلاة خشوع وآداب. لكن إن كان تكلف هذا الصوت وتكلف الشهيق والزفير في البكاء فهو مذموم وقد خالف الأولى، وعليه أن يتق الله وليكظم بكاءه ودموعه وليكن بكاءه لله عز وجل. وإن كان غلبه ذلك فيعذر، لأن بعض الناس يغلبه البكاء فلا يستطيع أن يكظم صوته ولا يكظم أنفاسه لما في قلبه من حرارة ومن كثرة البكاء، فهو مأجور ومشكور. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما في السيرة يسمع نشيجه من آخر الصفوف، وسمع بكاء عمر من الصفوف المؤخرة في المسجد. وفي سنن أبي داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. والمرجل هو القدر الذي يغلو إذا استجمع غليانا على النار، فهذا قد يغلب فلا عليه ويعذر. والبكاء فضيلة بلا شك، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أفمن هذا الحديث تضحكون وتعجبون من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ فلذلك مدح الله سبحانه وتعالى من يبكي من خشيته وعدله الله ثوابا عنده. يلاحظ أن كثيرا من الإخوة لا يبكرون للصلاة بعد الأذان مباشرة، بل يتأخرون إلى قرب موعد الإقامة، فهل من نصيحة؟ النصيحة التي يمكن أسجيها إلى نفسي وإلى إخوان المسلمين أن يتقدموا ليقدمهم الله عز وجل عنده. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله في من عنده، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في من عنده. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالصف الأول كما في حديث جابر بن سمرة يصلي الله عز وجل: إن الله ملائكته يصلون على ما من الصفوف والصفوف الأول. فاغتنم أن تكون وراء الإمام لتحظى بقربه سبحانه وتعالى، ولتكون من المبكرين لطاعته. ولذلك في كتاب الزهد الإمام أحمد في ترجمة عدي بن حاتم قال: الحمد لله لما أتته الوفاة ما أتتني صلاة إلا وقد توضأت وأنا لها بالأشواق. وذكروا أن أحد الصالحين كان يشتغل بالنجارة، فكان إذا سمع الله أكبر وقد رفع المطرقة أسقطها وراء ظهره وقام إلى الصلاة. وورد عن عائشة في حديث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فإذا سمع الله أكبر الله أكبر قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. والذي يلاحظ على كثير من الشباب التأخر أوقات الصلاة وهم من أهل الاستقامة ومن أهل الخير، بل بعضهم لا يأتي إلا بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فأين الروضة وأين استغفار الملائكة؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه أو ما دام ينتظر الصلاة، في رواية البخاري تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. أفلا تريد أن تتقدم قبل الإمام مع الأذان فتتراد الملائكة بأصواتها إلى الله اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا برحمته. امرأة في حلقة علم وهي حائض، فهل يجوز أن تقرأ القرآن؟ أولا قبل أن نخبرها بجواز قراءة القرآن وعدمها، إن كان حلقة العلم في المسجد فلا ينبغي لها أن تأتي المسجد، وعليها أن تجتنب المسجد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عليه الصلاة والسلام أن يدخل المسجد حائض أو جنب كما في رواية أبي داود من حديث علي. إذا علم ذلك فإن كانت حلقة العلم غير مسجد فلها أن تحضر حلقة العلم، وأما قراءة القرآن غيبة للحائر فليس فيها بأس. وبعض أهل العلم يقولون ولو كان نظرا لها أن تمس المصحف، لأنهم يضعفون الحديث الذي في أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث علي نهى أن يمس القرآن حائض أو جنب، فهذا ضعفوه وحملوا أن لها أن تمس المصحف. لكن ما هو الأحوط والأولى أن تقرأ القرآن غيبا، أما أن تمس المصحف فلا لها أن تمس المصحف إذا كانت حائضة. نعم. كيف يا أخي؟ نعم. أي نعم، الحديث الذي ذكر الأخ حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة وهي كالسجادة يصلي عليها صلى الله عليه وسلم قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. لكن هذا الحديث بارك الله فيك فيه احتمال، وإذا وجد الاحتمال بطل استدلال، فإن أخذ قضية طهارة اليد وأنها تمثل المصحف من عموم هذا الحديث ليست بواردة أو ليست بأكيدة من النص، فعلينا أولا أن نعود إلى النصوص لنجمعها. وهناك نص في أبي داود عن علي رضي الله عنه على فرض ضعف الحديث فالأحوط ألا تقرب المصحف، أما أن نأخذ طهارة الحائض وطهارة يد الحائض من هذا فلو كان الأمر كما قلت لكان ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لها المجال، ونقول ما دام أن يدك طاهرة فجسمك طاهر فادخل المسجد فادخل المسجد، وما دام هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة كما تعرف لما توضأ معها واغتسل إن الماء لا يجنب، مع العلم أن الماء كاليد في وصول الجنابة إليه أو وصول الحدث الحائض إليه. فالذي أعرفه ولكم أن تعودوا إلى أهل العلم كسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز والعلماء، لكن الذي أعرفه في المسألة أنه لا ينبغي لها أن تمس المصحف احتياطا لهذه الأحاديث ولما ورد من آثار، ولها أن تقرأ القرآن غيبا. الداخل إلى المسجد غير الجالس اللابس في المسجد، لأن الله عز وجل قال للجنب إلا غير عابر إلا عابر كبير، فالعابر غير الجالس، فأنا أقول لا تجلس في المسجد، الحائض لا تجلس في المسجد، ولا الجنب لها أن تعبر المسجد من طرفه إلى طرفه، ولا أن تمر تأخذ حاجة كما فعلت عائشة، وإلا ففي الصحيحين عن عائشة وأنت تعرف ذلك أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يدلني رأسه وأنا في بيتي وهو في المسجد أرجل رأسه، فلماذا ما خرجت ترجله أو دخلت عليه في المسجد؟ ما هو السبب؟ لأنها لو رجلت رأسه للبثت معه، واللبث ليس للحائض بوارد. يود كثير من الإخوان من فضيلتكم سماع القصيدة البازية التي أنشدتها في سماحة الشيخ عبد العزيز، قصيدة سماحة الشيخ الوالد تكررت مرتين. نعم. وإن تريدون وتر فما أدري. نعم. عيدا. ما أدري عن الإخوان أو قصيدة في المجاهدين الأفغان. نعم. المجاهدين الأفغان سمعت مناسبة ولكن لا بأس. والمكرر أحلى. هذه اسمها المدوية. مروا بقلبي فقد أصغى له البان، لي في حمى الحب إخوان وجيران. نعم لك الله ما قد تبت من وله، أمالكم صاحبي صبر وسلوان. أنا يا راعتك التي كتبت بها رسالة الحب ما في ذاك نكران. دع ذا وهات قواف منك صادقة لأمة مجدها بالأمس فينان. كم ملحد ماجن ظن الحقوق له، دفوا له الموت مرا وهو مجان. كم ملحد ماجن ظن الحقوق له، دفوا له الموت مرا وهو مجان. وبل شفي أتى كالعير منتخيا، رأى المنايا فأضحى وهو جعلان. ردوه كالقرد لو بيعت سلامته، بشعبه لشراها وهو جذلان. فروا على نغم البازوك في غسق فقهقه تلك لا شنكوف نيران. يسعى فيعذر في سروال خيبته، في أذنه من رصاص الحق فرصان. في قصيدة أرسلتها للشيخ سياف، وفي قصيدة البازية. بعض الأخوة يقولون سياف. هذه اسمها المدوية، وأنا نسيت نقلتها في ذاك اللفظ إلى هذا، ولكن يعتمد نقلها إلى هنا. عنوان هذه المدوية وذاك مع المجاهد الأفغان ولا يضر. سياف في ناظريك النصر يبتسم، وفي محياك نور الحق مرتسم. سياف في ناظريك النصر يبتسم، وفي محياك نور الحق مرتسم. وفي سياف في ناظريك النصر يبتسم، وفي محياك نور الحق مرتسم. وفيك ثورة إسلام مقدسة، بها جراح بني الإسلام ملتئم. حطمت بالدم أشلاء ممزقة، وصافحت كفك العلياء وهي دم. ثأرت لله والدين الحنيف، فلم يقم لثأرك طاغوت ولا صنم. على جبينك من سعد توقده، وخالد في رؤى عينيك يقتحم. حلق إذا شئت فالأرواح طائرة، فعن يمينك من عاهدت كلهم. وصغ من المهد البيضاء ملحمة، يظل يقرأها التاريخ والأمم. موتا على صهوات البيد يعشقه أهل البسالة في عليائهم شمم. لا موت من تسهر اللذات فطنته، حياته في الورى سيان والعدم سياس. خذ من فؤادي كل قافية تجري إليك على شوق وتستلم. بها حياء إذا صارت لحضرتكم ماذا تقول، ويكفي أنك العلم. كادت معاليك أن ترويك معجزة، لكن تواضعك الأسمى لها كتم. كأنما أنت كررت الأولى ذهب. هذا صلاح ومحمود ابن من؟ ابن سبكتكين. هذا صلاح ومحمود ومعتصم. السائرون وعين الله ترقبهم، الذاكرون ونار الهول تضطرم. أكفانهم نسجوها من دمائهم، على مطارفها النصر الذي رسموا. ماتوا ولكنهم أحياء في غرف من الجنان، وذابوا لا فقد سلموا. يكبرون فتهتز الربا فرقا، ويهتفون فيسعى النصر نحوهم. والطائرات على صيحاتهم سقطت صرعى، وربانها فوق الربا فحموا. إلى آخره.